بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، كأن إحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية. هذه الغاية هي الغاية من المنهج كله. ألا تعبدوا، يعني جماع كل ما في الإحكام وكل ما في التفصيل، ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت لغاية ألا تعبدوا إلا الله. كلمة تعبد لازم نفهمها بدقة. العبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى، تلك هي العبادة. إذن لا بد من في إطلاق كلمة العبادة من وجود معبود له أمر وله نهي. فالمعبود الذي لا تحصل منه على أمر أو نهي، اوعى تقول لي بعبد. تعبد ايه؟ بتعمل ايه؟ طب انت بتعبد الصنم، ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. الشمس قالت لك اعمل ايه؟ قالت لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كلمة عبادة كلمة باطلة، لأن العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى. وما دمتم بتعبدوا أشياء لا أمر لها ولا نهي لها، يبقى عبادة باطلة. وأيضا لا جزاء لها، تجازي به من عبدها وتجازي به من لم يعبدها. يبقى ما فيش، اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه، واللي عبدها تعمل له ايه. يبقى عبادة بغير منهج افعل ولا تفعل لا وجود لها، وعبادة لا جزاء على المحقق لها او المخالف لها تبقى لا ايه، لا عبادة. هنا يلاحظ ان ألا تعبدوا الا الله غير اعبدوا الله. لو ان الناس بيجي عليهم الرسل وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها، كنا نقول لهم يا ناس أنتوا لازم تشتغلوا بالعبادة، اعبدوا ربنا. إنما متى يقول ألا تعبدوا إلا الله، فكأنه يواجه قوما لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادة، فنريد أولا أن ننهي هذه المسألة وبعدين نثبت العبادة لمين. يبقى إذن فيه نفي وفيه إثبات. أشهد أن لا إله، نفيت أولا إلا الله. يبقى إذن أنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وجد قوم يشهدون أن إيه، أن فيه إله غير الله. لو كان ما فيش تقول الله إله واحد خلاص، كلام قال الزهر. إنما كلمة لا تعبده إلا الله معناها النفي أولا للباطل، وبعد ذلك إذا نفي الباطل يبقى إذن إثبات الحق هيجي على إيه، زي ما نقول على النظافة. ولذلك يقول لك درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. الأول ما تعبدش غير إيه؟ ما تعبدش الأصنام، ووجه العبادة لمين؟ إلى الله. طيب إذا كانت العبادة معناها إطاعة الأمر وإطاعة النهي، نقول له إذن فهي تشمل كل ما ورد فيه أمر وكل ما ورد فيه نهي. ولو نظرت إلى الأوامر والنواهي وجدتها تستوعب كل أقضية الحياة، من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن مين. إذن فكل حركة تتطلبها الحياة إبقاء للصالح على صلاحه أو زيادة الصالح إلى أن يكون أصلح تبقى اسمها إيه؟ اسمها عبادة. يبقى إذن الإسلام ما بيعرفش أعمال يقال أعمال يعني دنيئة، ما فيش كده، ما فيش في الإسلام حاجة أعمال دنيئة وأعمال شريفة، إنما فيه عامل دنيء وعامل شريف. كل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه وعدم الإفساد يبقى ده عمل شريف في الإسلام. قيمة كل امرئ ما إيه؟ ما يحسنه. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة. تستوعب كل أقضية الحياة إزاي؟ أم قال لك أمرا لما يجب أن يكون، نهيا عما يجب أن لا يكون، وما لم يرد فيه أمر وما لم يرد فيه نهي لك الخيار في أن تفعله أو لا إيه؟ تفعله. فإذا ما نظرت إلى ما تؤمر به ونظرت إلى ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة وجدتها لا تتجاوز 5% من حركة الحياة، إنما 5% دول هم اللي حيشيلوا إيه؟ حيشيلوا العملية كلها. ولذلك إحنا بنسمي بني الإسلام على إيه؟ 5. اوعى تفتكر 5 هي الإسلام كما يريد خصوم الإسلام أن يصوروا الدين. خصوم الإسلام يصور الدين ويقول لك يا بالزيادة شوية كعبادة وخلاص تصوم وتصلي وتزكي، تقول له لا، ده دي الأركان أو الأعمدة اللي بني عليها الإسلام. ولا شك إن الإسلام يبقى غير الأعمدة، غير الأعمدة دي. يبقى إذن الأركان دي استدامة الولاء لله، واستدامة مطلوبة في كل إيه؟ في اليوم مرة، في السنة، في العمر. فإذا ما نظرت إلى كل حركة الحياة وجدتها مطلوبة من الله، وما دام مطلوبة من الله أم قال لك إياك أن تقول طلب العلم مثلا يقول لك بس العلم بتاع الدين، تقول له العلم بتاع الدين بيوريك أمر مطلوب من الجميع. مطلوب من مين؟ واما علم غير الدين اللي احنا بنقول عليه علم غير الدين مش مطلوب من الجميع، مطلوب منه جزئيه لك وجزئيه لنا وجزئيه لنا وجزئيه لنا. فكل واحد منا مطالب ان يعلم امور دينه، لكن مش كل واحد منا مطالب انه يدرس الهندسه، مش كل واحد منا مطالب انه يدرس الطب، مش كل واحد منا مطالب انه يدرس الحساب والتجاره ومش عارف ايه. لا، ده دي كل ايه، كل واحد له ايه، له ناحية قد تمر حياته ولا يحتاج لها. يمكن اللي بيتعلم هندسة ده يمر حياته كده ولا يبنيش له بيت مثلا، صح ولا لا؟ اللي بيدرس المحاماة تمر حياته ولا فيش له قضية يدافع عن نفسه فيه. إذا توزيع أعمال الحياة شيء، والقاسم المشترك في الحياة شيء، فالدين قاسم مشترك بين الجميع. ولكن يجب أن نفهم هذه القضية على حدودها، لأن مثلا يجي واحد ما يعرفش في الدين ويتكلم في الدين، تيجي تكلمه تقول له يا ابني ده دي عايز أهل الذكر، يقول لا الدين للجميع. الدين نقول له صدقت، الدين للجميع بمعنى التدين للجميع، إنما علم الدين لازم إيه؟ ده السباكة يا أخي بنتعلم لها 6 شهور ولا 6 سنين ولا مش عارف، والنجارة والحدادة ما عايز علم الدين ده كده كل واحد يتكلم فيه. الدين هو علم الدين مش احنا سواء فيه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. بقى أنا أطلب من المسلم إنه يروح يدرس كتاب المواريث والعصبة أصحاب الفروض أولو الأرحام الأنصباء العول الرد. طب ما يمكن يمر حد ولا يعس قضية من دي؟ نقول له لا، أنت مطلوب منك إن تعرضت لقضية من هذه كما تتعرض لقضية صحية. تروح لمين؟ للدكتور. عندك قضية تروح للمحامي، عندك بيت تبنيه تروح للإيه؟ للمهندس. عندك عمليات حسابية مثلا، أنت راجل مثلا أعمالك واسعة، جيب المحاسب. كذلك إيه؟ لما تيجي أنت تعلم المطلوب منك، فإذا ما تعرضت إلى موضوعه فاسأل فيه أهل الذكر إن كنت لا إيه؟ إن كنت لا تعلم. يبقى إذا نظرنا هلالا، العبادة تتطلب كل حركة الحياة. وإحنا ضربنا مثل، قلنا هب أن إنسانا يصلي زي الناس اللي بيقولوا لا ما نعملش أي حاجة لنا نصلي وبس، نقول طيب هنخليك تصلي بس تصلي مش عايز تستر عورتك؟ نعم استر عورتي. باي شيء تسترها؟ حته قماش. تجيب القماش من ايه؟ من عند تاجر التجزئه. طب وتاجر التجزئه جابها لك من ايه؟ تاجر الجمله. وتاجر الجمله جابها من ايه؟ من مصانع النسيج. ومصانع النسيج جابت الحيط من ايه؟ جابت من مصانع الغزل. ومصانع الغزل جابت من ايه؟ جابت من المحالب. والمحالب جابت من ايه؟ الله، من الغيط. والغيط جابها ازاي؟ قام قال لك حرف. حرف بايه؟ بسلاح. وعمل بميه وجاب الات. الله الله الله الله. اذا علشان تقف ساتر لعرتك خدمتك كل اقضيه الحياه. فما تقولش لا انا ما اشتغلش الا بيدي، لان انا اقول لك طيب ما تنتفعش بحركه عامل من هؤلاء. يقول له انت فطرت ايه؟ اقل حاجه اقول لك فطرت بدقه، رغيف بدقه. اهو الرغيف يا اخويا جبته منين؟ من عند البقال. والبقال جابه منين؟ جابه من المخبز. والمخبز جابه منين؟ جاب الدقيق من هنا. الله الله الله. سلسلها بقى، مش توصل لهنا بس لمصر، توصل الى الخارج عشان الالات والمكنات. ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الالات، توصل الى الكليات اللي قاعده باحثين بيدرسوا الحركه والعمليه مش عارف الله. وبعدين تروح لعالم الجيولوجي اللي قاعد يبحث في طبقات الارض عشان يجيب لك ماده الحديد ويطلعها ويخلصها، والماده دي تصهر دي ودي الله ايه. يبقى كل حركه في الحياه خدمت قضيه دينك ولا لا؟ يبقى ان اردت الا تعمل في الحياه لا تنتفع بحركه عامل في الحياه. فاذا لم تنتفع بحركه عامل في الحياه تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوه عشان تقف تصلي. يبقى العباده هي عباده كل حركه تتطلبها الحياه، بس في ضوء ايه؟ افعل ولا تفعل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كلمة نذير وبشير، النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد، لكن تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل. وإلا تنذره في عمل واقع، لا أنت تنذره بشر، الشر ده ما عاده يجي عشان يستطيع انه يعمل ايه؟ يتلافى. وتبشره بخير، يبقى بشير بخير من الممكن انه هو يعمل الطريق اللي عشان ينتفع به. يبقى اذا النذارة والبشارة اخبار تتعلق بامر لم يجد. النذارة باخبار سوء، والبشارة باخبار ايه؟ باخبار سر. طب مدام بينذر، قال لك الانذار ده عملية الانذار او عملية التخويف نوع من التعلم. لما انت تعوز ابنك مثلا يحب يذاكر، تعمل تقول له ايه؟ تقول له لو ما ذاكرتش، لو ما اجتهدتش هتبقى زي ابن فلان اللي حصلت منه كيت وكيت كيت وبقى صعلوك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. تبقى بتنذره عشان يعمل ايه؟ عشان يتلافى من الان. مين يتلافى من الان؟ العمل اللي هيؤدي به الى هذا، واللي انت عايزه يروح لمنهج الخير لازم تقول له من ايه؟ من دلوقتي، علشان يستطيع ان يسلك العمل اللي يؤدي به الى الايه؟ الخير. يبقى اذا الافعل العبادة افعل ولا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل، يبقى على الاباحة. ويجب ان تبصره بانه لو نفذ افعل في مدلولها ونفذ لا تفعل في مدلولها انه سيناله خير. ليه؟ ام قال لك لان التكليفات قد تكون شقة على النفس، فلازم تبين له ان المشقة على النفس الان دي ايه؟ ستأتي لك بخير ايه؟ بخير كبير. زي اللي بيروح يعزق الزريبة ويحمل السباق ويقعد يحبط ويتعفر ويعمل ومش عارف ايه، هو ده فيه مشقة. انما لازم تقول له امتى يوم السمرة هتعمل ايه؟ لازم دي تلاحظ. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه، أي صادر منه، ما عنديش من عندي حاجة، منه نذير وايه؟ وبشير. هنا بقى ألا تعبدوا إلا الله، يبقى نفي لعبادة غير الله وإثبات لعبودية الله. النذارة والبشارة هنا توافق ولا لا؟ عبادة غير الله يبقى عايزة إيه؟ نذير. عبادة الله في الإثبات تبقى عايزة إيه؟ بشير. والحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم إن الإنسان ضعيف. معنى ضعيف قد يستولي عليه النفع العاجل فيزهله عن خير آجل أطول منه. ف فيقع في بعض غفلات النفس. فقال لك كل وقع في بعض غفلات النفس ما طردناش من الرحمة، يستغفر الله، يطلب من الله الايه؟ المغفرة. إن كان حصل منه حاجة يطلب من الله الايه؟ المغفرة. فإذا طلب من الله المغفرة يبقى ديا للذنب الذي وقع، وبعدين يتوب. يتوب يعني ايه؟ يرجع. التوبة رجوع، لأنه ما وقع في المعصية إلا لأنه تأبى على منهج ربه. يبقى بعد ما قال على الذنب الماضي استغفرني فيه، قال له ايه؟ وتوب من الآن، ارجع إلى مين؟ منهج الله، فلا تتعرض لمين؟ لذنب ايه؟ لذنب جديد. شوف بقى هنا، استغفروا ثم توبوا إليه. الاستغفار طلب المغفرة من الله، يبقى عمل مين دي؟ عملك انت تستغفر والله ايه؟ يغفر. طيب والتوب ده عمل منك بقى، تتوب عمل ايه؟ منك. قدم العمل المطلوب من الله، لان درء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصلحة. ولانك حين تتوب الى الله اي ترجع اليه، يبقى في الزمن اللي بعد كده ما انتش ضامن انه يكون موجود الزمن ده. انما وقوع الذنب بقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ بقى وقوع حقيقة. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ايوه، ما سيدنا نوح قال استغفروا ربكم له ايه؟ انه كان غفار. يرسل السماء عليكم ايه؟ وبعدين يقول واني كلما دعوتهم ايه؟ لتغفر لهم ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم ايه؟ واستغشوا ثيابهم. هتيجي كده لما استغشون ثيابهم. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عودوا الى المنهج، لانه هو قال في اجماليه المنهج فمن تبع هداي فلا يضل ايه؟ وقال في حته تانية فلا نحيينه حياه ايه؟ طيب هذا بعض العلماء يقول هذا في ظاهره يناقض ان الدنيا سجن المؤمن وابتلاءاته، وان اشد بلاء اشد الناس بلاء الايه؟ الانبياء، ثم الايه؟ الاولياء، ثم الامثل. فكيف تقول متعهم متاعا حسنا؟ ام قال لك ما هو المتاع؟ المتاع هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط. فالمؤمن الذي يعلم ان كل مصيبه تصيبه في الدنيا الله يعطيه عليها جزاء، يوم ساعه ما تيجي المصيبه يقول لك ايه يعني ده جزاء اكبر منها؟ جزاء ايه؟ يبقى ممتع ولا مش ممتع؟ يبقى ده متاع. ولما يعمل الشيء وبعد ذلك يعلم ان ده مذكور عند ربه وربنا كتبوله وحيعمل له مش عارف ايه حسن. ده في ناس يمكن تستكثر عايز البلاء يكثر. ليه؟ لانه لما بشر بالثواب عليه ابتدى يقول ايه. اذا فالمؤمن كل امره خير. ولذلك يقول لك اياك ان تنظر الى مصاب في الحياه باي مصيبه على انه مصاب. المصاب حقيقه هو من حرم الثواب. المصاب مين؟ انما واحد جات له مصيبه وحجيله حاجه تانية اكتر منه، يبقى لو نظر الى غايتها يبقى ماهيش ايه؟ ماهيش مصيبه. لما العبد الصالح قتل الغلام وكان ابواه ايه؟ مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا ايه؟ وكفرا. لما يجي الاب والام يقول لك الله ما الولد ده لو كان عاش كان بقى فتنه لنا يخلينا نرتشي ونسرق ونعمل كده عشان نسعده وعشان نعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، يوم يجيب لنا الشقاء. يبقى ربنا خده من سكته. يبقى في متاع حسن ولا مش متاع حسن؟ يبقى المصيبه جت له يبقى مبسوط. يبقى الذي تاتي له المصيبه وبعد ذلك يعلم جزاء الله على المصيبه مستحضرها ويا بعضيه، يبقى في متاع حسن ولا لا؟ فما تقوليش الامثل فامثل، بس راضي بالبلاء ولا لا؟ ولذلك مثلا يجي واحد من الصحابة مثلا يمشي في الطريق من المدينة إلى دمشق فرجله يصيبها جرح، ومن السفر والتعب والغبار والمش عارف إيه عمل كما يقال في الاصطلاح الحديث غرغرينة. فلما راح على هناك لازم قرر الأطباء أن تقطع الإيه؟ أن تقطع رجله. فقالوا هاتوا له مرقدا، مرقد يعني البنج عشان ياخذوا ايه منع. وقال لا، اني لا احب ان اغفل عن ربي طرفة عين. ما هو البنج حي ايه يتوه. قال لا، اللي بده بالشكل ده يبقى عنده بنج ولا ما عندهش بنج؟ ده عنده بنج جامد قوي. اللي فاهم انه في معية الله كده، ثم دام لم في معية الله مفاض عليه من قوة الله ومن قدرة الله ومفاض عليه. طيب، وبعد ذلك حينما قطعت رجله أرادوا كفنوها وأرادوا أنهم يدفنوها، فقال ابو بني هاتوها يعني. فجابوا على أمن سكر. قال اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يعني أبقيت لي الله. يبقى اذا صاحب المصيبه حين يستحضر الجزاء عليها يبقى ايه؟ يبقى في ايه؟ يبقى في متعه. ولذلك ما تستعجبش حين يحمد اناس على المصائب. ليه؟ لان الحمد على النعمه، والمصيبه اللي تجيب للانسان نعمه اوسع مما افقدت، تبقى دي تستحق ولا لا؟ تبقى تستحق. ولذلك لما اثنين من العارفين بالله حبوا يتعلموا على بعض، قال له يعني كيف حالكم في بلادكم ايها الفقراء؟ الفقراء يعني الناس اللي منقطعين الى عباده الله. الى عباده الله. قال له حالنا في بلادنا ان اعطينا شكرنا وان حرمنا صبرنا. فضحك وقال له هذه حال الكلاب في بلخ. طب ما هو الكلاب برضه نديته يقعد يهز لك ديله ويتبسط، وما حدش اداله هيعمل ايه؟ وصاد هيعمل ايه؟ تبقى دي حال المين؟ قال له طب كيف حالكم انتم؟ قال له ان اعطينا اثرنا وان حرمنا شكرنا. ادي الايه؟ يبقى اذا كل انسان يعيش في منهج الله ويستحضر في كل مؤلم وفي كل متعب ان جزاءه فوق ما ناله من التعب واخلد منه، يقوم يبقى ايه؟ متعكم متاعا حسنا. يبقى الحسن مش في مقاييسك، الحسن في مقاييس الاعتبار للغايه، تضم الغايه الى الفعل. ال- ال- ال- ال- ال- الولد اللي قاعد يعني ياكل وحاطط الكتاب في عينيه، ياكل لقمه ويبص بصه، ياكل لقمه ويبص بصه، ابوه ياخد منه الكتاب او امه، يا واد كل. هو لو ما كانش شاعر بالغايه ان احد يجيب له نجاح والواد يطلع الاول يعمل له حفل تكريم ومش عارف ايه ويروح الكليه اللي هو عايزها والمجموعه له، كان يتعب ولا يبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى اللي هو مده الايه؟ الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله. يؤتي كل ذي فضل فضله. كل ذي فضل ان استقر معه فضله على اي شيء يؤتيه الله، اي يؤتي كل ذي فضل مبذول لمن لا فضل له يؤتيه فضل. يقول له احنا ما خدناه، احنا خدناه لما نهلك، خدناه لما نهلك، زي ما خدنا من المخزن اردب بام ونبدره في الارض علشان نجيب كام اردب؟ عشان نجيب 10 او لا ولا 15. ايه؟ يؤتي كل ذي فضل. كل ذي فضل ايه الفضل؟ الفضل هو الامر الزائد عن مساويه. الامر الزائد، فمثلا فيه فضل المال، عندك مال وغيرك ما عندوش، وما انت فضلت بما عندك على غير يبقى انت ربنا يؤتيك ايه؟ طب عندك قوه والتاني ضعيف، فضلك في القوه. عندك مثلا حلم وواحد سفع عليك ومش عارف ايه وبرضك. اذا كل ما يوجد عند الانسان خصله طيبه ليست في الغير ويفيضها على الغير يقول له انت ما افضتهاش على الغير لتنقص، وانما افضتها لتربو عند الله. ولذلك يقول وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من ايه؟ من زكاة تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه؟ هم المضعفون. ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا بقى بعض الأهل المعرفة يقول لك يؤتي كل ذي فضل فضله، أي الذي نقص من فضله يدله بزيادة، أو ويعطي كل صاحب فضل فضله، يعني فضل ربه وفضل ربه فوق فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب مرة يوصف بأنه كبير، ومرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه إيه مهين. نعم ليه؟ قال لك لأن العذاب الذي يوجد في دنيا الأغيار في مظنة أن ينقضي. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. احنا قلنا زمان إن ألا إذا وجدتها في أول كلام فاعلم أنها للتنبيه، ومعنى التنبيه أنه أمر يوقظ لك السامع إن كان غافلا. ولماذا يوقظه إن كان غافلا؟ لأنك تحب أن لا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله، فلو كان غافلا الجملتين اللي هتقولهم الأول هينبهوه يبقوا ضاعوا منه. فلما تنبهه بغير أداء الأسلوب الذي تريده منه يبقى التنبيه خد إيه حق، وبعد ذلك جاء الكلام الذي تريده وإيه مستوى. زي ما تقول هو يعني خلاص انا هتكلم صح، النوم يعني اي حاجه غير الايه غير الملوك غير الكلام. يبقى الا اداه تنبيه. ليه؟ قال لك لان الكلام سفاره بين المتكلم وبين المخاطب. المخاطب ما يعرفش انت هتتكلم امتى، انما المتكلم هو الذي يملك زمام وقب الكلام. فانت بتهيئ ذهنك نسبه ذهنيه عشان تتكلم، وبتحضر الكلمتين اللي انت هتقولهم، دوكا مش عايش في حاجه مني، دوكا هيفاجأ. فعلشان ما يفاجأش بكلام ياخذ قدرا من كلامك بدون استقبال، تقوم تقول له اعمل له تنبيه على انك هتتكلم. تنبيه على ايه؟ على انك هتتكلم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا. ثنى طوى، ثنيت الشيء يعني إيه؟ بعد ما كان كده عملته كده، طويته يعني عملته ايه حاجتين ايه اتنين على بعض كده. يسنون صدورهم، حين يسني الانسان صدره يسنيه الى ورا ولا الى امام؟ الى امام. علشان يعمل ايه؟ هيجيب صدره ويتنيه، يتنيه يعني على بطنه، يبقى وجهه فين؟ يبقى وجهه الدارة. طب هو غرضه داري وجهه ليه؟ أم قال لك ليستخفي، يعني يخفي ملامحه من اللي مش عايز يشوفه على هذه الملامح. طيب ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا. يستخفوا من مين؟ من الرسول. طب وليه يعني عشان يستخفوا ليه؟ أم قال لك لأن انفعال مواجيد النفس البشرية ينضح على وجوهها، فهم كارهون لك حاقدون. وزي ما احنا نقول في الامثال كده بدهم يشوفوا العمى ولا ايه ولا يشوفوكش. دي الانفعالات دي كلها مدارية، انما بتظهر على مين؟ على وجوههم. فهم يسنون صدورهم لايه؟ ليستخف. ولذلك هم يكون يقول ايه مثلا اغلقوا الابواب، قال عشان يعني مثلا اسدلوا الستائر، نزل الايه الستائر ماشيه. طيب نعمل ايه؟ نفضوا الاعين علشان ما حدش ايه يشوف. كل ده عشان ايه؟ عشان ما يعلمش ايه. طب هم بيداروا وجههم ليه؟ قال لك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين؟ على وجوه. وهم مش عايزين المسائل دي تظهر على مين؟ على وجوه. الا انهم ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه استغ جعل نوح بيقول ايه؟ واني كلما دعوتهم ايه جعلوا أصابعهم في إيه؟ في آذانهم. الأصابع في الأذان طبعا مفهوم كده بالبداهة إن الصابع ما بيدخلش الوجه إنما الأنملة. إنما طب إيه يعني القرآن يعدل ليه؟ جعلوا أناملهم. أم قال لك لا ده مبالغة في إنهم عايزين يسدوا ودنهم قوي، زي ما تحب تسد ودنك قوي تقوم تعمل إيه؟ عايز تدخل إيه؟ صبعك كله. ليه؟ مش عايز بس ولا ولا ولا ريحة صدى يدخل إيه؟ ده الدليل على الكراهية. إنما كان يكفي من الإيه؟ الأنملة. جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني دليل على المبالغة في أنهم يريدون أن لا يسمعوا شيئا من هذا. طب ليه لما يسمعوا شيئا من هذا؟ ده شهادة ضدهم. ليه؟ لأنهم فاهمين أنهم لو سمعوا ممكن قبولهم قلوبهم تميل يعجبهم. ولذلك بيقولوا لبعضهم إيه؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا عليه. ساعة ما يقول قرآن كده شوشوا، ده ثقة منهم أن القرآن لو استمع إلى الأذن يمكن يأثر في النفس البشرية. ليه؟ لأن النفس البشرية أغيار، يمكن حاجة تيجي تعجبه كده تروح واخداها من غير ما يشعر، وما دام واخداها من غير ما يشعر مش عايزين. لو أن الذين قال لهم الرؤساء لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كانوا يقولوا ما دام باطل انتوا خايفين ليه لما نسمع ولا ما نسمعش؟ إنما كلهم أغبياء في بعض، مش كده؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا إيه؟ والغوا فيه. جعلوا أصابعهم في إيه؟ في أذنهم، واستغشوا ثيابهم، غطوا إيه؟ غطوا وجوه. ليه غطوا وجوههم؟ علشان أصلها يعني الانفعالات اللي موجودة عندهم هتبان. طب وقد تكون انفعالات تانية، إزاي؟ إنه يعني ساعة ما يسمع يوم يتأثر وينفعل كده ومش عايز يفهمك إن هو انفعل لك، مش عايز يوريك دي حتى. إذن فالانفعال نفسه قد يكون قسريا. الانفعال يكون إيه؟ الكفار بتوع قريش مش كانوا بيعملوا في رسول الله ما يصنعون؟ ثم إذا انصرفوا إلى بيوتهم يروحوا عند بيت النبي ويسمعوا تلاوة القرآن ويظبطوا بعض هناك، وبعدين يقول له انت هنا ليه؟ يقول له والله دخلت كانت عيانه وكنت عايز اشوف عارف مش عارف. الله. اذكروهم وقد تسلل كل بعدما انفض مجلس السمار اختلاسا يسعى لحجرة طه لسماع التنزيل في الاسحار. عذرهم حسنهم فلما تراءوا عللوها ببارد الاعذار. استغشوا ثيابهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. برضو جاب آلة تانية التنبيه لتنبه، حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. طب وانت حداري على مين؟ طب ما حداري على من؟ حداري على محمد. ما هو محمد رب، اللي بصر محمد مش هيدركه هيعلموا بيه ايش القيامة بتاعتهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا أدي تنبيهتان، حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله بقى ما دام يعلم ما يسرون يبقى ما يعلنون من باب أولى، لكن دي لها حكمة. إيه؟ أن الحق غيب، يعني غيب عنه، فربما ظن ظن. طب نقدم لها مقدمة، هب أنك في البيت وغيب عن الناس محدش شايفك، ثم حدث شيء في البيت تبقى تعلم اللي في البيت، إنما اللي بره ما تعرفوش لأنك فين؟ غيب عن الخارج. فربما تصور أن الله غيب لا يعلم إلا الغيب، أم قال لا واللي بره برضه عارف الاثنين. نعم. يعلم ما يسرون وما يعلنون. ليه؟ لأنه عليم بذات الصدور. كلمة عليم إذا أطلقت فيها مبالغة، فيه عالم وفيه إيه؟ عليم. عالم ذات ثبت لها العلم، وعليم ذات في كنهها العلم، ذات في كنهها. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. إنه عليم بذات الصدور. كلمة ذات تفيد الصحبة، وذات الصدور يعني الأمور المصاحبة لمين؟ للصدور. الأمور المصاحبة للصدور دي احنا نعرف ان الصدر ده محل الايه؟ القلب، محل الرئة، والقلب دي محل المعتقدات اللي هي انتهي اليها وخلاص بقت حقائق ثابتة وعليها تدور حركة الايه؟ حركة الحياة. ذات الصدور يعني صاحبات الصدور، ومعنى صاحبات اي التي لا تفارقها، ومعنى لا تفارقها اللي هو الحقد والايه والكراهيه، والشيء الذي لا يظهر على الايه في الحركه العاديه، النيه الحسنه، النيه السيئه، الحقد، الحسد، كل الامور اللي هي ايه يسموها ذات الايه، ذات الصدور، اي صاحبات الايه، صاحبات الصدور. وذات الصدور دي اللي هي القلوب، كأن الجرم نفسه إيه؟ معلوم للحق سبحانه إيه؟ وتعالى، فخواطره من باب أولى. إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي لقطة من اللقطات تدي صفة يقوم يجيب اللي يتعلق بهذه الصفة، ما دام عليم بذات الصدور. طب دي للأمور السلبية اللي أنت قال لك، وللإيجابية أيضا، لأننا قلنا يعلم النية الحسنة والنية السيئة. إنما الكلام في مين؟ في الكلام في الجماعة اللي هم بيظهروا على إنهم إيه؟ يسنون صدورهم ويستخشوا منه سعر. نعم. فجب حتى تتعلق بالعلم بخبايا الأمور. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة هو كل ما يدب على الأرض، إلا أنها في العرف الخاص ما استعملت فيما عدا الإنسان، استعملت فيما عدا الإنسان. قال لك ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تيجي تانية هناك حيقول ولا طائر يطير بجناحي. إنما لما قال في الأرض دي مدارية ولا لا؟ دي مدارية. ولذلك حكوا يا عم موسى عليه السلام أنه شغل حينما كلف بخواطر أهله، يعني أنا هروح للرسالة دي وأهلي هيعملوا إيه مثلا، فأوحى الله إليه أن اضرب هذا الحجر، فضرب الحجر فانفلق الحجر عن صخرة، فأمره أن يضرب الصخرة، فضرب الصخرة فطلعت حجر برضه، ضرب الصخر الحجر ده فانشق أندودة تلوك شيئا كأنما تتغذى به، فقال الذي رزق هذه في ظلمات هذه الأحجار كلها أينسى أهلي على ظهر الأرض؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أم قال لك أمر طبيعي. ليه؟ لأن الخلق ده ربنا اللي خلقه، وما دام خلقه لازم يضمن له استبقاء حياة، ولازم يضمن له استبقاء نوم، فاستبقاء الحياة بالإيه؟ بالقوت، واستبقاء النوع بالزواج والإيه؟ والمصاهرة. يبقى إذا من ضمن ترتيبات الخلق إنه لازم يعوله. ولذلك إحنا قلنا يجب أن تفرق بين عطاء إله وعطاء رب. الله رب الجميع، إنما إله من آمن به، وما دام رب للجميع يبقى الجميع مسؤول منه ولا لا؟ هل قال الله للشمس اطلعي على المؤمن ولا تطلعيش على الكافر؟ بل قد يكون الكافر أكثر حظا بأنه ينظر ينتفع بها في أشياء أكثر منه. هل قال للهواء أبس هب على المؤمن هب على الطائلة؟ دي عطاء الربوبية، ده لمين؟ للكل، الكل يبقى شركة فيه. لكن عطاء الألوهية في العبادة انه يخرجك عن اختيارك الى مراد ربك. انت شهوتك تفعل دي يقولك ما تفعلهاش، شهوتك ما تفعلش دي تقيل عليك يقولك لا افعلها. يبقى اذا في الاختياريات، انما في امور الحياة الدنيا يبقى بس عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. عطاء الألوهية منهج افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبية الرزق اللي يؤدي إلى استبقاء حالة الإنسان ولو كان إيه، ولو كان كافرا. طيب، وعلى الله، كلمة على الله تفيد أنه إيه، أنه حق للدابة. نقول له حق مش هي اللي فرضته، حق ألزم الله به نفسه، هو اللي عمل حق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما دام على الله رزقها لازم يعرف المستقر عشان يودي لها رزق لحده، والمستودع اللي هو مكان الوديعة، المستقر مكان الاستقرار، المستودع مكان الوديعة، امال عايز لها رزقها ازاي؟ يبقى لازم يعلم دي ويعلم دي. ولذلك طلعنا بقضية وهو ان رزقك يعرف عنوانك وانت ما تعرفش عنوان الرزق بتاعك، يجيلك من حيث لا تحتسب كده يقبط عليك، لكن السعي اليه شيء اخر. والسعي الى الرزق ليس معناه ان الرزق هنا، لا، انت بتسعى الى الرزق، وقد تكون بتسعى مش الى رزقك، الى رزق ايه، الى رزق غيرك، وغيرك عمال بيعمل لك ايه العملية دي. افرض انك انت قعدت تزرع حنطة وتزرع مش عارف ايه وبتاع، وبعدين جيت في يوم الجرن بقى ويوم مش عارف ايه وحصل، جالك مثلا رحلة لبرة، ولا رحت في دولة تانية ولا بتاع ولا اي حاجة، سبت اللي انت زرعته لمين؟ وحتروح تاكل من اللي زرعه مين؟ اللي زرعه غيرك. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، والرزق ما انتفع به، ويعلم مستقرها ومستودعها. ومش بس العلم، وكل في كتاب مبين، كل حاجة حتى مكتوبة. أم قال لك إيه يعني حكاية الكتابة دي؟ أم قال لك فيه فرق بين أن تفعل ما تريد، إنما لا يحكم إرادتها فمكتوب، اللي يجي على بالك تعمله، إنما تقول أنا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وتنكتب، وبعدين تروح عامل زي ما جيت في الايه، زي الكتاب، ادي العظمه بقى. لان لما يكون كده يعمل خلاص انتهت المساله، بقى مش عارفين مكتوبه ولا مش مكتوبه، لكن مكتوبه يدل على انه علم ما كتب وقدرته تنفذ ما ايه، ما كتب. والدليل على ذلك ان الله مثلا يوحي الى رسوله السوره من القران، وبعد ذلك يسرع عن رسول الله من الوحي فيمليها لأصحابه، يمكن صورة بحالها كده يمليها لمين؟ لأصحابه. فاللي بيكتب واللي بيحفظ يحفظ خلاص هذه المرة، ثم يأتي في الصلاة فيقرأ الصورة كما كتبت، واصحابه كاتبينها. طب ازاي تعرف دي ازاي؟ أم قالك ده مش كده، ده افرض ان الآية دي هتلحق بصورة كذا، والآية التانية دي تلحق بصورة كذا، والتالتة بتلحق، يوم لما يقرأ يلحقها بصورة كذا ويلحق بصورة كذا ويلحق بصورة كذا. ايش المسألة دي؟ ده دليل على ان ايه، سنقرئك لا تنسى. مسألة، نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.